متساوٍ لبكر. أين المبتدا وأين الخبر؟ عمرو ليش؟ موضوع موضوع هذا موضوع. أين محمود؟ متساوٍ لبكر. متساوٍ لبكر. ليش مطلق متساوٍ؟ متساوٍ لبكر. إذا هذه خلينا نسميها ألف. صح؟ هذه خلينا نسميها باء. عمرو هل ذكر؟ لا هذه جيم. متساوٍ لبكر هل ذكر؟ إذا لا يوجد حد وسط في قياس المساواة. المشكلة فيه أنه لا يحصل الإدراك لأنه لا يوجد حد وسط في الحقيقة. عرفت كيف؟ لكن يشتبه على المبتدئ. ليش؟ لأنه كل المساوي تشتبه عليه. في عندنا يعني كان لازم تعملوا حاجة ياخذ طريقة. هل في طريقة لأنه راح نستعمل؟ هل في طريقة؟ طريقة خاصة يمكن أن تعلم خلال الجعلين مشكلتنا هنا نحن مستعجلين هنا يعني ما إمكان ممنوع أن تعمل يعني أظن ممنوع. لا لماذا تظن؟ اسأل صاحب الملك قل له أن أنا أحضر لكم درن ونعمل خرم واحد وكله نعمل بس خرم واحد وعلم عليها. طيب الحاشية ذكرت أنا قياسات أخرى أعطني إياها. كم بقي لكم هنا في عمان قبل أن تسافروا؟ شهر. شهر أربعة. جاهز. نعم. ذكرت قياسات أخرى؟ أنا ذكرتها في الحاشية هذه. غير قياس المساواة. المغايرة من المغايرات. طيب على أي حد في هناك يلاحظ الكتاب والتزامة والتزامة في البيت فنقوم في البيت واخبرونا حصل الكتاب في البيت. سبحان الله الإنسان لا يمكن أنه لاحظ هي خزانة ولا خزانة؟ يقول لا تفتح على أي حال. لاحظ لو قلنا هنا الكتاب والتجارة أيوة والتجارة في البلد. الآن احنا نعلم انه اذا كان الكتاب في الخزانة او الخزانة في البيت فالكتاب في البيت الكتاب في البيت. لكن هل هذا قياس؟ لاحظ الكتاب في الخزانة هذا هو طلع وخبر هي الف وباء والخزانة لا تذكر قبل لانه هنا في الخزانة هنا ظرفية الخزانة للكتاب فهذه فين هنا ما

هذا معنى قوله فشرطه الإيجاب في الصورة. وإيجاب الصورة يعني يقول إن الضربة المنتجة من الشكل الأول يجب أن تكون صغراه قضية موجبة. ماشي معي؟ ماشي معي؟ يجب أن تكون صغراه القضية الصغرى فيه يجب أن تكون موجبة ذلك. هذا الشرط الأول. وأن ترى كلية الكبرى يعني كلية الكبرى. معنى ذلك هذه لاحظ هذه الصغرى الصغرى السالبة هذا السالب هذا كله اسمه عقيم. لاحظ عقيم عقيم عقيم وهذه سالبة أيضا عقيم عقيم عقيم. طبعا عقيم في اللغة في اللغة لا يحدث. أيوة ليس الضرورة هي عقيم للرجل والمرأة. مريض مريض مريض مريض ليس مريضا بس يكون مريض. في عاقر وفي عقيم اللغة العربية تفرق بينهما. طبعا في فرق بين العاقر والعقيم. انظرونا طيب الآن هذا قال والكبرى لاحظ كيف نعم شرط الكبرى الصغرى إيجاب إذا السالب عقيم الصغرى شرط الكبرى إيه الكلية. إذا لاحظ هذه كلية وهذه كلية الجزئية إيش هي عقيم عقيم عقيم عقيم. لاحظ هذه جاءها العقم من جهتين هذا الضرب جاءه العقم من جهتين من جهة الصورة السالبة ومن جهة الكبرى جزئية وهذه جاء العقم من جهة واحدة في هذه الصورة جهة الصورة السالبة وهذه جاء العقم من جهة الكلية فقط. إذا قد يأتي العقم من جهة الكلية من جهة الصغرى وقد يأتي من جهة الكبرى وقد يأتي من الجهتين واحد لاحظ يعني قد يكون فيه علة واحدة وقد يكون فيه علة ثانية. إذا اجتمع الجهتان يعني احتمال حكم لا لا هو الفكرة أنه فيها علة واحدة أنجزت العقم أو علة ثانية يعني الآن سوف ندرس حالات فيها علة واحدة وحالات فيها علة ثانية. الدراسة دراسة تفصيلية تظهر الأحكام هذه لماذا قالوا إذا كم يبقى كم شكل من 13 أربعة فقط هذا منتج ما معنى تبقى إلى منتج هنا لازم الإنتاج دائم الإنتاج يعني في كل الحالات هذا يوم بالدائم. لاحظ إذا الشكل الأول المنتج منه أربعة المنتج منه أربعة لاحظ. طيب دعونا ندخل في تفصيل أكثر انتهيتم من هذه منتج ولا غير منتج؟ هذه حالة المفروض أن هذا عقيم فيها علة أن الصورة سالمة المفروض أنها طبعا لو كانت لا شيء نفس الحالة نشوف ليس بعض ألف باء ما هي صورها؟ الممكنة؟ هي ألف لأنه ليس بعض الإكبار صح؟ واضح؟ برضو الحالة الأخرى ليس بعض الإكبار كيف؟ هي ألف وباء ليس بعض الإكبار صح؟ تمام. وأيضا إيش الحالة الثالثة؟ ألف أعم من باء ليس بعض ألف باء صحيح واضح؟ في حالات أخرى مع كل باء جيم ما هي صور كل باء جيم؟ أي باء يساوي جيم أليس كل باء جيم؟ أي صورة؟ الصورة الثانية أي باء وهي جيم صح كل باء جيم هل هناك صورة أخرى؟ لا طيب نأتي لكل حالة حالة نطبق عليها هاتين الحالتين هذه دراسة تفصيلية لاحظ هذه الحالة الأولى يجب أن تنتج حالتين حالة يكون فيها باء يساوي جيم بعض ألف باء وكل باء جيم بحالة كون باء يساوي جيم هل ينتج هنا لو كان هنا نتيجة ماذا تكون النتيجة تتبع النتيجة ايه الأخر يعني لازم تكون ليس بعض ألف جيم هل هذا لازم لاحظ هل ليس هنا وين ألف هالألف؟ هل ليس بعض ألف جيم؟ لا إذا صحت النتيجة هنا كانت النتيجة صحيحة هنا ليس بعض ألف جيم من هو هذا؟ الجيم هذه هي باء نفسها فليس بعض ألف جيم ماشي معي؟ واضح الكلام للجميع؟ واضح جدا؟ نعم نأتي إلى الحالة الأخرى ليست هذه الحالة الحالة الأخرى اللي هي هذه ألف مع باء وتكون جيم عم الباء يعني مثل هكذا شملتها وعمت هذه جيم هذه باء هل يكون ليس بعض ألف جيم؟ نعم يكون ليس بعض ألف جيم طيب لو جينا لحالة أخرى من نفس هذه الحالة يعني ممكن ندرسها في حالات أخرى أيضا يعني باعتبار ألف جيم يعم الألف نعم تعم الألف لاحظ كم حالة لاحظ ممكن تعم الألف هكذا هل ليس بعض ألف جيم؟ لا

الأول شرطه الإجابة في صغراه وأن ترى كلية الكبرى، والثاني أن يختلف في الكيف باختلاف في الكيف. يعني ما معنى اختلاف في الكيف؟ ما معنى ذلك؟ إذا كانت الصغرى موجبة الكبرى يجب أن تكون سالبة، وإذا كانت الصغرى سالبة يجب أن تكون اختلاف في الكيف. والثاني أن يختلف في الكيف مع إيه؟ كلية الكبرى أيضا له شرط واحد، وهي الكبرى. طبعا بتعمل الجدول وتشوف الاختلاف في الكيف تختارون، إذا كانت موجبة تكون مع السالبة، مع السالبة لا أنت تقول هذه موجبة، الموجبة مع الموجبة هذا عقيم، موجبة مع موجبة عقيم. الآن الثانية مع الثانية عقيم، الثانية مع الثانية عقيم، واضح؟ واضح؟ اختلاف في الكيف، يعني يجب أن تكون إحداها موجبة والثانية سالبة، إذا الموجبة مع الموجبة عقيم، الثانية مع الثانية عقيم. كلية الكبرى، إذا تيجي الكبرى هنا على الصف هذا، الكبرى إذا كانت جزئية عقيم، إذا كانت جزئية عقيم، فبيطلع معك أربع أشكال، أربع ظروف. أربع ظروف. واضح؟ بعدين تدرسون الحالة الثالثة بشكل ثالث، يعني في الواجب اعملوا خلال الأسبوع هذا الجداول واشتغلوا عليه. بشكل ثالث وثالث عدم جمع الخستين ولا الثالث الإجابة في صغراهما إحداهما، إجابة صغرى وكلية الإحدى المقدمة، يعني أي واحدة منهما إذا كانت كلية إحدى الكلية إحدى لو عملتم الجدول بنفس الطريقة أيضا، إجابة الصغرى تأخذ الصغرى إذا كانت سالبة خلاص عقيم، كلية إحدى المقدمتين ما تبقى يجب أن تكون، يعني إذا كانت مثلا صغرى كلية إحدى المقدمتين، إذا كانت صغرى جزئية مع جزئية تكون عقيم. عرفت؟ الثالث ينتج عندك ثلاث ظروف منتجة. الشكل الرابع، الشكل الرابع شرطه لا بدي انقلكم جمله اكتبوها احسن من هذه العباره اللي كتبها. شروط إنتاج الشكل الرابع، إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية، اكتبوا إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية. إن كانت الصورة،

هذا خلف مع خلف عقيم، وجزئية مع جزئية، جزئية مع جزئية هذا عقيم، وجزئية أيضا مع جزئية عقيم. واضح؟ الآن يصبح أيضا مع الثلث مع الجزئية ثالث مع الجزئية عقيم، صح؟ ثالث مع الجزئية عقيم. وأيضا هذه ثالث الجزئية تكون عقيم عقيم عقيم عقيم، وهذه الجزئية مع الثالثة عقيم، صح؟ وهذه ثالث الجزئية عقيم، صح؟ الجزئية مع الموجة ما فيها مشكلة، ثالثة مع الثالثة ما فيها مشكلة، ثالثة الجزئية ما فيها مشكلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة تسعة وين تسعة عشر؟ كله أضفنا ستة واحد خمسة و لا ما في مشكلة. شو قال؟ الذي ينتج من الشكل الرابع خمسة. طيب افتحوا لي على الشكل الرابع عندكم. ويشترط الانتاج لاحظ قال ان لم يكن ايش مش قال عدم جمع السلتين الا بصوره تنتفيها في سبيل ايش صغراهما إذا كم شرط عنده اللي حقق شروط كم واحد؟ خمسة. وهذه طاعة هذه إيش؟ صورة استثنائية. إذا نسبة عنده إيش؟ هذا عكس كلامي هو. إذا فتحتم المثل ماذا قال؟ لا قال فمنتج لأول الشعر وراء هذا الكلام، فمنتج لأول أربعة كالثاني يعني الثاني أربعة أيضا، فرأينا الأربعة ينتج الأول والثاني، ثم ثالث فستة حكينا لكم الثالث ينتج ستة، ورابع بخمسة قد أنتج. رابع رابعها كام؟ خمسة طبعا رح يدل في المستقبل إنه رابع ينتج ثمانية بملاحظة بعض ملاحظة الجهاز، لكن الآن في هذا المستوى هو يقول إنه الرابع ينتج خمسة. نعود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا مشينا مع المتن ينبت ستة، إذا هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال اللي موجود في كلام المتن، ولذلك إحنا غيرنا الشروط وجدنا صيغة أفضل من الصيغة التي ذكرها. لاحظوا إقرائي بالشكل الرابع الضروب المنتجة عنده. لا مش هذه المسألة، كل يسن ودي مثلا هذا واحد صح، هذا خلينا نرقبه بأرقام، هذا سماه واحد ضرب الأول. نعم موجبتان يعني موجبة مع موجبة والصغرى كلية، هاي موجبتان هاي موجبة مع موجبة والصغرى كلية، هاي صح موجبة وموجبة والصغرى كلية. ليه؟ نعم كلية مع كلية والكبرى والكل والكبرى كليتان والكبرى موجبة، هذا الثاني تحت هذا العفو هذا الكلام كليتان والكبرى موجبة. نعم كليتان والكبرى ثاني ما هي أربعة موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية صغرى، هذا خمسة، هذا ايش الحالة الاستثنائية. طب وهذه ذكرها لم يذكرها،

ويليه لا شيء يعني يليه سالب كليه فلا شيء يعني فالنتيجه لا شيء لان تتبع منها واضح يعني علم هذه عبارات يبحث عنها المغيرة حتى يضبط الشعر يعني. قال بعض فكل نتجه بعض يعني الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية تنتج ايش؟ تنتج الموجبة الجزئية الأخف تنتج الأخف هي الأخف الأخف هي الأخف هي الموجبة الكلية موجبة جزئية مع موجبة كلية موجبة كلية مع موجبة جزئية تنتج ايش الموجبة الجزئية وما بعض فلا ينتج ليس فعلا يعني بعض فلا اذا كان عندك بعض فلا يعني موجبة جزئية مع سالبة كلية ينتج ليس فعلا ينتج ايش ايش يعني ليس ليس بعض ليس بعض او ليس كل هي السالبه الجزئيه اذا لما قال بعض فلا يعني الموجبه الجزئيه مع السالبه الكليه ناخذ من الايجاب والسلب السلب وناخذ من الكليه والجزئيه الجزئيه فتطلع نتيجه السالبه الجزئيه وهكذا والثاني ايضا يعني الشكل الثاني اربع يعني الذي ينتج من الشكل الثاني هو اربع كل فلا يعني الكليه مع الموجبه الكليه مع السالبه الكليه وعكسه يعني السالبة الكلية مع الموجبة الكلية واضح كيف يعني عكسه نتجهما لا تعقلا دائما يعني الموجبة الكلية مع السالبة الكلية أو السالبة الكلية اللي عكس الأولى مع الموجبة الكلية النتيجة إيش من الكليتين تأخذ الكلية ومن السالبة والموجبة تأخذ السالبة فالنتيجة السالبة كلية هي لا شيء وهكذا إذا مشيتم في الشعر ستجدونه سهلا جدا يعني لا لكن الطالب يعني المبتدئ طلع فيها يعني يتعقد منها قال وتتبع النتيجة الأخذة من تلك المقدمات هكذا ذكر وهذه الأشكال الحملية مختصة وليس بالشرطية هذا علقنا عليه وقلنا إنه ليس بالصحيح بل التحقيق إنه الحملية يعني ممكن القياس الاقتراني يكون مكونا من الحمليات او من الشرطيات او من الحمليات والشرطيات والحذف في بعض المقدمات او النتيجه لعلم الاتي وتنتهي الى ضروره لما من دون المسلسل قد لك ان شاء الله نكمل المره القادمه اقرا ونقول هذا نقرا احنا لازم نقرا النص نقرأ إن شاء الله نص الشرح يعني نقرأ من عند شروط الإنتاج مرورا يعني نمر عليه انتوا اقرأوا شروط الإنتاج إلى حد ما وصلنا هنا نشوف إذا كان في داعي نقرأ أو لا إذا في أي سؤال عند أي حدا يعني في المتن أو في الشرح ممكن أن نجيب عليه إن شاء الله وندرس إن شاء الله القياس الاستثنائي المرة القادمة وأقسام الحجة يمكن ننتهي المرة القادمة إذا هو اللي بقي انتهي الجزء أنتم اقرأوا ما شرحناه حتى الآن وأقسام المرة القادمة إن شاء الله تأخرنا كم صفحة هو؟ 400 كم يصور؟ ما أدري يدفع لك ثمن الفرصة هدية ال القواعد قواعدها تشبه قواعد اليهودية ولا العربية؟ هي الصفة تتبع الموصوف ولا تثبت الموصوف ولا يعني أحيانا هنا هذا المجال؟ نعم يعني الصفة يعني تتقدم أصل عربية تتقدم الإنجليزية يعني تثبت الموصوف هنا هناك أفعال مساعدة تضيف لازمة كلمة أداة كثير يعني بعد الفئة يوض مثلاً للحال أو للماضي أيوة تضيف للظروف حتى تميز الظروف تضيف كلمة معينة وتميز الزمان تضيف كلمة معينة لا تغير هذه الكلمة تضيف أدوات لا كلمة أدوات معينة المهم أنها لا تتغير